Book 2 37 37 في الطريق Na cestách هو يسافر بالموتورسايكل يزدي na motorke هو يسافر بالبسكليت يزدي na bicykli هو يذهب على الأقدام Idzie pesho. هو يسافر بالسفينة Idzie loďą. هو يسافر بالقارب Idzie člnom. هو يسبح Pláva. هل هذا المكان خطر؟ Je to tu nebezpečné? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Je nebezpečné stopovať sám? هل التنزه ليلا خطر؟ Je nebezpečné prechádzať sa v noci? لقد أضعنا الطريق. Zablúdili sme. نحن في الطريق الخاطئ. Sme na nesprávnej ceste. يجب أن ندور ونرجع. Musíme sa obrátiť. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Kde sa tu dá zaparkovať? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Je tu nejaké parkovisko? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Ako dlho sa tu dá parkovať? هل تمارس السكي؟ Lyžujete? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Idete lyžiarským vlekom hore? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Dajú sa tu požičať lyže?